الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي الله أكبر الله أكبر لا